تعدد الآراء وإراقة الدماء رغم كل هذا، لكننا متفائلون بإذن الله، لكننا متفائلون بإذن الله. أتدري لماذا؟ لأن ما كان إنما والله كان بقضاء الله، والله قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، لأن الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذا أيها الحبيب، حتى نخرج مما نحن فيه ويعود علينا أمننا ووحدتنا وإلفة القلوب، نحتاج إلى تصحيح المصار. وفي هذا المقام أيها الحبيب، لن أتكلم عن أطروحات سياسية، لا ولا مشاركات سياسية، فهذه لها أهلها، وفقهم الله وأعانهم وسددهم وألهمهم رشدهم، ولكني سأتكلم في هذا المقام عن دوري ودورك، عن دوري ودورك. نحتاج أيها الأحبة إلى تصحيح المسار مع رب الأرض والسماء، وهذه الخطوات في عجالة سريعة. أول خطوة الفرار إلى الله جل وعلا، والله نحتاج أن نفر إلى الله جل وعلا وأن نهجر المعاصي والآثام، فلقد كثرت الذنوب وقست القلوب وانصرف الناس عما خلقوا له، عظمت المصيبة وكثر البلاء واستحكم الداء وعز الدواء، ولا مخرج إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أيها الكرام، كثرت ذنوبنا فشكى الكرام الكاتبون إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبت المنكرات والقبائح، وهذه ليست من أهل الكبائح، ولكننا كلنا في هذه البوتقة، كل منا يذنب، وهذا دأب بني آدم، فلا خروج من هذا المأزق إلا بالعودة إلى كتاب الله. وهذا الحديث ليس أخص به زيدا ولا عمرو، ولكنه لك وحدك تحتاج كما أحتاج أنا من قبلك أن نتوب إلى الله وأن نهجر المعاصي والآثام وأن يرى الله من أنفسنا خيرا. أتدري لماذا؟ لأن الله في القرآن الكريم قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لأن الله في القرآن قد قال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، لأن الله قد قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليس انتقاما إن شاء الله ولا غضبا إن شاء الله، ولكن لعلهم يرجعون. ما زال الرحمن يرحم وما زال الكريم يفيض بالاستغفار ينطلح الحال، بالاستغفار يشرح الباب، بالاستغفار تذهب الأذغان والأحقاد والانقسامات والاختلافات، بالاستغفار تفتح الأقفال. الاستغفار هو بوابة التوفيق، كلنا يرجو التوفيق، لن يفتح هذا الباب إلا بالاستغفار، والاستغفار الصادق للرب جل وعلا. بالاستغفار نرزق من حيث لا نحتسب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أيها الأحبة، يا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أليس لكم في رسول الله أسوة؟ أليس لكم في رسول الله قدوة؟ يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا حال النبي الكريم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أليس المذنبين من أمثالنا؟ أليس المقصرين من أمثالنا؟ أليس المجرمين من أمثال أحق بالاستغفار؟ أحق بالاستغفار. أيها الأحبة، هذا أعرابي لا يعرف شيئا من أمور دنياه فضلا عن دينه، ولكنه صدق باستغفاره، فإذا به يقول: ويا ليتنا نفهم ما قال. يقول: اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم. يا من تستغفرون بالألسنة، لا بد من الاستغفار في الأعمال. اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم، وترك الاستغفار مع علمي بسعة رحمتك عجز. لو قلت لك الله غفور رحيم، كيف أدرك الرحمة؟ تستغفر، فإذا ما عجزت عن الاستغفار فأنت عاجز. يا من إذا وعد وفى، وإذا تواعد عفا. اللهم أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. هذا أعرابي، نحتاج إلى الاستغفار العملي يا عباد الله. هذا أحد الصالحين، أراد أن يحصي ذنوبه وأن يجمعها وأن يكفر عنها تكثيرا عملي، فإذا بذنوبه لا تتجاوز ولا تتعدى 36 ذمة منذ أن بلغ الحلم، فإذا به يكفر ويستغفر استغفارا عمليا، فاستغفر لكل ذمة 100,000 مرة. انتبه أيها الحبيب، استغفر لكل ذمة 100,000 مرة، وصلى لكل ذمة 1,000 ركعة، ختم القرآن في كل ركعة مرة. الله أكبر، الله أكبر. اسمع حتى تعلو الهمة وينشط القلب، ونستغفر الاستغفار الذي به تتنزل الرحمات، ونستغفر الاستغفار الذي تفرج به الكربات، ونستغفر الاستغفار الذي يعود به إلينا الأمن والوحدة والمحبة وحفظ الأعراض والدماء. هذا لن يكون يا عباد الله بعد رحمة الله إلا بالاستغفار العملي. هذا الرجل ذنوبه 36 ذلة، فيستغفر لكل ذلة 100,000 مرة، ويصلي لكل ذلة 1,000 ركعة، يختم القرآن في كل ركعة مرة، ثم هو بعد ذلك يقول: يعمل بهن، من يعمل بهذه الكلمات او يتعلم ليعلم من يعمل بهن. فقال ابو هريرة: انا يا رسول الله، انا يا رسول الله. قال ابو هريرة: فامسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وعد خمسا، قال: يا ابا هريرة، ولكل من هو على دين النبي وابي هريرة، احفظوا هذه الوصايا يا عباد الله، ففيها خير كثير ان شاء الله. اتق المحارم، تكن احفظ الناس، وارض بما قسم الله لك، تكن اغنى الناس، واحسن الى ذلك، تكن مؤمنا، واحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، ولا تكثر الضحك، فان كثرة الضحك تميت القلب، كثرة الضحك تميت القلب. والشاهد الذي بين ايدينا يا عباد الله، اتقوا محارم الله، اتقوا محارم الله. كل المحارم صغائرها وكبائرها، اجتهدوا في الطاعات، الحوا على الله ليرى الله من انفسنا خيرا. من اعظم المحارم الاشراك بالله، من اعظم المحارم السحر، من اعظم المحارم قذف المحسنات الغافلات، من اعظم المحارم اراقة الدماء بغير حق، من اعظم المحارم التطاول على عرض اخيك المسلم، من اعظم المحارم الغيبة والنميمة، من اعظم المحارم عدم التشبث، من اعظم المحارم القيل والقال، وكلنا يقع في هذا او في بعضه. ألا نحتاج إلى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولكل من جاء من بعد أبي هريرة: اتق المحارم تكن أحفظ الناس؟ والله نحتاج. المسار الثالث للتصحيح، يا صوام رمضان، يا من تليتم القرآن، يا من ختمتم ختمات، يا من صاحبتم كتاب الله جل وعلا في رمضان، ما زال القرآن هو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هيا بنا نعود إلى قرآننا، فنعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه. ولسان الحال والقلب والمقال آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. يا عباد الله، في القرآن الكريم نبأ من قبلنا، في القرآن الكريم خبر ما بعدنا، في القرآن الكريم حكم ما بيننا. القرآن الكريم هو الفصل وليس بالهزل، هو الفصل ليس بالهزل. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من ابتغى الهدى في غير القرآن أضله الله، ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله. ومن ترك القرآن من جبار قصمه الجبار جل وعلا. أيها الأحبة، إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. لا تتشعب معه الأهواء، لا تتشعب مع القرآن الأهواء، ولا تختلف به الآراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء. القرآن الكريم من علم علمه سبق، من علم علم القرآن سبق، فكان من السابقين والمقربين إن شاء الله. ومن قال بالقرآن صدق، ومن حكم بالقرآن عدل، ومن دعا إلى القرآن هدي إلى صراط مستقيم، ومن دعا إلى القرآن هدي إلى صراط مستقيم. من حكم بالقرآن عدل، ومن دعا إليه هدي، ومن عمل به أجر. أعظم كتاب نزل على الأرض، أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياك عودة إلى كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فحكم وعصي فصدق وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقادر التوب شديد العقاب للقول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. المسار الثاني وان هذه امتكم امه واحده. نحن امه واحده شاء من شاء وابى من ابى. اتدري لماذا؟ لان ربنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد وقبلتنا واحدة ونحن أمة واحدة. لذا يا عباد الله صلوا أرحامكم صلوا أرحامكم وأحسنوا إلى الأهل وذوي القربى. قال الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أخرج الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والحديث موقوف على ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل رحم آتية يوم القيامة تشهد لصاحبها إن وصلها وتشهد عليه إن قطعها. تشهد لصاحبها إن وصلها وتشهد على صاحبها إن قطعها. نحن في أيام عيد كفى من تطيع أيها الوالد كفى من تطيع أيها المولود كفى من تطيع أيها الأخ وأيها الحبيب. أما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم؟ يا من صمت وتصدقت وقمت واجتهدت في الطاعات من الدين كالصلاة والصيام صلة الأرحام. ربما تقول أيها الحبيب هو الذي ظلمني وهو الذي سلب مالي وهو الذي ضربني وهو الذي أشاع علي ما ليس فيه. أقول لك أما سمعت القرآن الكريم وهو يصف محمد صلى الله عليه وسلم وصح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما سمعت قول الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. المؤمن لأخيه المؤمن ذليل ذل الرحمة وذل العفو وذل الصف. لا بد من التغافر. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم حتى وإن هو الذي تعدى. قال صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام. كفانا قطيعة كفانا خصام. هذا أحد الصحابة الكرام يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله دلني بفواضل الخير. فقال صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عن من ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك. وخذ هذا الحديث وأسأل الله أن يشرح له صدرك فهو حديث في غاية الحجم يجعل المرء يستحيي من نفسه. روى الإمام الحاكم في المستدرك وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله عن أنس بن مالك رضي الله عنه. واسمع أيها الحبيب واسمع أيها الوالد واسمع أيها الأخت الفاضلة اسمعوا هذا الحديث وعوه وافهموه. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا الحديث كما قلت لك أخرجه الحاكم في المستدرك وابن أبو الدنيا في حسن الظن بالله والإمام الألباني للأمانة فيه مقال. ولكن سأذكر هذا الحديث من باب الأنس من باب انشراح الصدر إن شاء الله جل وعلا عن أنس بن مالك قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تبسم. فقلنا يا رسول الله فيما تبسم؟ على ما تتبسم يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم جثى رجلان من أمتي بين يدي الله جل وعلا. فقال المظلوم اسمع يا مظلوم فقال المظلوم لله جل وعلا يا رب خذ خذني مظلمتي من هذا، هذا ظلمني يا رب، خذني منه مظلمتي. فقال الله للظالم رد عليه مظلمته، فقال يا رب فنيت حسناتي، ذهبت كل الحسنات، ضيعتها بالقيل والقال وسوء الظن وإثارة الشائعات. فقال الله للمظلوم فنيت حسناته، ما عنده ولا حسنة. فقال المظلوم يا رب يحمل عني من أوزاري، يحمل عني من أوزاري. وهنا بكى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا يوم عظيم يحتاج الناس فيه من يحمل عنهم من أوزارهم، يحتاج الناس في هذا اليوم من يحمل عنهم من أوزارهم. فبينما هم كذلك إذ بالمنعم وإذ بالرحمن وإذ بالكريم وإذ بالمنان وإذ بالغفار وإذ بمن وسعت رحمته كل شيء، يقول المظلوم انظر، فينظر فيقول الله له ماذا قرأ؟ فيقول يا رب أرى قصور من فضة ومدائن من ذهب مزينة بالجوهر وبالزبرجد. لمن هذه يا رب؟ لأي نبي؟ لأي صديق؟ لأي شهيد؟ فقال الله للمظلوم لمن يملك الثمن؟ من يدفع الثمن؟ يأخذ هذا النعيم؟ فقال المظلوم يا رب ومن يملك ثمن هذا؟ لا أحد يستطيع أن يدفع الثمن. فقال الله للمظلوم أنت تملك الثمن. أنا أملك الثمن يا رب؟ نعم أنا أملك الثمن يا رب. قال نعم. قال كيف؟ قال بعفوك عن أخيك، بعفوك عن أخيك. فإذا به يفرح ويقول يا رب عفوت عنه، عفوت عنه، عفوت عنه. فقال الله للمظلوم خذ بيد أخيك وادخل الجنة، خذ بيد أخيك وادخل الجنة. ثم إذا به صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين عباده المؤمنين يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم احفظ ذكرنا من كل سوء، اللهم اجعلها أمنا أمانا، اللهم اجعلها سلما سلاما، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة، اللهم اجعلها ساكنة مستقرة، اللهم أصلح ذات بيننا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح ما بين كل متخاصمين، اللهم اجعلنا من الذين وصلوا الأرحام وتابعوا الصيام واستقوا في رمضان وبعد رمضان، اللهم اجعل صومنا مقبولا وعمل لوجهك خالصا، اللهم أحينا سعداء وارزقنا شهادة في سبيلك واخفضنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم يا ربنا بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا، اللهم ارحم جمعنا هذا وجموع المسلمين في كل مكان، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.